الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى، الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق، وتنفيسها إزالتها، والجزاء على تنفيس كربة في الدنيا أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. ولا شك أن الجزاء فيه أعظم لشدة كرب يوم القيامة وعظم الفائدة للمكروب في تنفيسها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، هذا الحديث من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله، 36، حديث عظيم في باب الإحسان إلى الخلق في معاملتهم، ومن أجمع الأحاديث في هذا الباب، وذكر عظيم ثواب الله عز وجل لمن كان كذلك. وما ذكر في الحديث من أبواب الإحسان إلى الخلق هي أمثلة ترشد إلى ما سواها وتدل على غيرها. فالحديث فيه بيان عظم شأن الإحسان للخلق، ودين الله جل وعلا قائم على نوعين من الإحسان: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق. الله يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان المطلوب من العبد يكون في عبادته للخالق إخلاصاً له واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون في معاملة الخلق بالمعاملة الحسنة القائمة على الأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة والمعاملات الطيبة، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يأتي لهم الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. قد تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من الإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد. فمن الإيمان الواجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. وإذا قامت هذه المحبة في القلب قياما صحيحا ولدت حسن المعاملة وطيب الخلق وكريم الإحسان إلى عباد الله تبارك وتعالى. والمؤمن يقوم بهذا الإحسان إلى الخلق لا لشيء يرجوه منهم، وإنما لشيء يرجوه من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل في عبادات المؤمن كلها، مقصوده فيها التقرب إلى الله. فكما أن المؤمن يتقرب إلى الله بالإحسان في عبادته، فإنه أيضا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإحسان في معاملة خلقه، طاعة لله وامتثالا لأمره واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام وتأسيا به صلى الله عليه وسلم. وهذا فرقان ما بين المسلم والكافر في باب الخلق، لأن بعض الكفار قد تظهر عليه أخلاق عالية وآداب رفيعة ومعاملات حسنة، لكنه لا يرجو فيها شيئا عند الله، ولهذا لا تنفعه يوم القيامة، لأن الذي ينفع يوم القيامة ما أريد به وجه الله وما قصد به التقرب إليه جل وعلا. فالمؤمن خلقه قربة من القرب، معاملته الحسنة لعباد الله هذه طاعة من الطاعات يتقرب بها إلى الله ويرجو فيها ما عند الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى ويرشد إليه. فالمؤمن طاعته قربة، أما المؤمن أخلاقه قربة، وأما الكافر فأخلاقه لمنافع معينة دنيوية لا أرجو شيئا يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، مات كافرا لكنه عرف بالبذل والإحسان وفك العاني وإكرام الضيف وأمور كثيرة جدا عرف بها، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفعه ذلك هذه الأمور العظيمة التي كان يعرف بها، هل ينفعه ذلك أي إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، لأنه ما قال يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمؤمن عندما يقوم بالأعمال الحسنة الطيبة والأخلاق الكريمة والآداب الفاضلة يرجو شيئا يوم الدين، يرجو أن تغفر له خطيئته يوم الدين، يرجو أن يلقى الله عز وجل فيثيبه الثواب العظيم. وأيضا في قصة المشهور بالكرم أبو حاتم الطائي، حتى إنه إذا ذكر الكرم والبذل يضرب به المثل، يقول الكرم الحاتمي، حاتم الطائي يضرب به المثل، يقال الكرم الحاتمي. فسأل ابنه النبي كما في البزار وغيره، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن والده هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا أو ذاك رجل أراد شيئا فناله، ذاك رجل أراد شيئا فناله. ما معنى أراد شيئا؟ في الدنيا، فناله في الدنيا. قال بعض العلماء أي الشهرة فنال ذلك، لكن لا حظ له في الآخرة، لأن الحظ الذي في الآخرة إنما يكون للعمل الذي قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قدمت بهذه المقدمة لأهمية هذا الأمر، وأن المسلم عندما يقوم بأبواب الإحسان، أبواب البر، المعاملات الحسنة، الآداب الكريمة، الأخلاق الفاضلة، التعاملات الطيبة مع عباد الله سبحانه وتعالى، لا يرجو شيئا من الناس على ذلك، وإنما يرجو من الله، لا يرجو من الناس، وإنما يرجو من رب الناس سبحانه وتعالى، يرجو بذلك ما عند الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى باب الإحسان يحسن يعامل المعاملات الطيبة لا يرجو شيئا إلا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله المؤمن لا يأسف يوما ما على الأخلاق التي بذلها والتي قصد بها التقرب إلى الله. أما من سواه قد يتعامل مع الناس بأخلاق فاضلة ثم يصدم، يعاملونه فيما بعد بمعاملات لا تتناسب مع الخلق الذي عاملهم به فيأسف على هذا الخلق. المؤمن لا يأسف لأنه لا يرجو شيئا منهم. المؤمن لا يأسف، الأخلاق التي بذلها المعاملات التي قدمها كلها يرجو فيها شيئا عند الله، موعودا كريما وفضلا عظيما وغفرانا للذنوب يرجوه من الله سبحانه وتعالى. فهذا فرقان ما بين المسلم وغيره في هذا الباب العظيم، باب الأخلاق. وهذا الحديث كما أشرت من الأحاديث الجوامع في هذا الباب، وما ذكر فيه من الإحسان إلى الخلق ليس على وجه الحصر، وإنما أمثلة ترشد إلى غيرها وتدل على ما سواها. وبدأ ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا باب عظيم من أبواب الإحسان إلى الخلق. والمؤمن قد يمر في حياته الدنيا بكربات شدائد تؤلم قلبه، ترهق فؤاده، تقلقه. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا ماضي على القاعدة في باب الثواب، أن الجزاء في باب الثواب والعقاب، أن الجزاء من جنس العمل. فثواب التنفيس تنفيس، من نفس نفس له، لكن فرق بين التنفيسين، لأن كرب الآخرة أعظم وأهوالها أشد وأمرها فظيع. فهذا الذي ينفس عن مؤمن أو أكثر كربة من كرب الدنيا يجد تنفيسه هذا يوم القيامة تنفيسا له، يجد تنفيسه هذا في الدنيا تنفيسا له يوم القيامة من كربها وشدائدها. وما أحوج المسلم في ذلك اليوم إلى أن يجد ما يكون سببا لأن ينفس عنه من كرب يوم القيامة وأهوالها وشدائدها. من نفس عن مسلم كربة، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. قد يكون التنفيس للمسلم بكلمة تقولها: افعل كذا ولا تفعل كذا، فيكون فيها فرجه بإذن الله، بحيث أن تنفيسك لكربته بدلالته إلى الوجهة الصحيحة الغائبة عن ذهنه. أو يكون في مثلا معاونته في حاجته الدنيوية من مال أو طعام أو شراب أو مسكن أو علاج أو غير ذلك من الأمور التي يشتد بها الأمر على المسلم ويصاب بالكرب والشدة. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هنا لاحظ المعنى السابق الذي تحدثنا عنه: المسلم لما ينفس كربة من كرب الدنيا لشخص ما لا يريد من هذا الشخص مصلحة فيما بعد، ولم ينفس عنه من أجل مصلحة يرجوها منه، ما يرجو منه شيئا، يفعل الإحسان ويرجو ما عند الله. يفعل الإحسان ينفس عن المسلم كربته ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكافر قد ينفس كربة لكن هل يرجو بها شيئا يوم الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن جدعان قال ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله قال عن كفار وهم عن الآخرة هم معرضون ما يفكرون في الآخرة، كل أعمالهم لأجل مصالح دنيوية. ولهذا قد ينفس كربة أو كرب كثيرة لشيء يرجوه من هؤلاء أو لشهرة يرجوها من عموم الناس يمدح ويثنى عليه ويشار إليه بالأصابع، يريد ذلك، يريد شيئا معجلا. الآخرة لا يرجو شيئا لأنه معرض عنها، لا يرجو شيئا فيها لأنه معرض عنها. قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وهذا أيضا الجزاء فيه من جنس العمل، والعمل هو التيسير على المعسر، وذلك بإعانته على إزالة عسرته، فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له أنظره إن لم يبرئه منه. والإبراء خير من الإنظار لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الجزاء على التيسير تيسير يحصل في الدنيا والآخرة. وهذا باب آخر من أبواب الإحسان إلى الخلق، الستر على التيسير على المعسر، من يسر على معسر. وفي الخصلة الأولى تنفيس والثواب تنفيس، وهنا تيسير والثواب تيسير، والجزاء من جنس العمل. قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يأتيه على هذا التيسير الذي حصل منه للمعسر تيسير في الدنيا وتيسير في الآخرة. ولهذا من يوفقهم الله سبحانه وتعالى لهذه الخصلة العظيمة يجد بركة في الرزق، يجد تنامي في المال، يجد راحة في العيش، أمور دنيوية، وهذا ثواب يقدمه الله سبحانه وتعالى في الدنيا معجلا، وثواب الآخرة أعظم وأكبر. فمن يسر على معسر، والتيسير على المعسر يتناول وجوها، قد يكون إعساره يتعلق بالشخص نفسه يطلب منه مالا ولكنه المدين معسر، فقد يكون التيسير من الدائن نفسه يقول له سامحتك مثلا أو أمهلتك إلى أن يتيسر أمرك نظرة إلى ميسرة، أو يقسطها له براحته أو نحو ذلك من أبواب التيسير. وقد يكون التيسير من غير الدائن، من شخص آخر يدخل في الموضوع ويقضي عنه دينه أو يتحمله عنه أو يسدده ويوفيه عنه أو يشفع له عند بعض المحسنين في إيفائه عنه، فهذا كله داخل في هذا الباب، داخل في هذا الباب، باب التيسير على المعسر. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، تيسير بتيسير. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا أيضا العمل فيه ستر في الدنيا والجزاء عليه ستر في الدنيا والآخرة. والستر هو إخفاء العيب وعدم إظهاره، فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نوصح وستر عليه، ومن كان معروفا بالفساد والإجرام فإن الستر عليه قد يهون عليه إجرامه فيستمر عليه ويتمادى فيه، فالمصلحة في مثل هذا عدم الستر عليه ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العود إلى إجرامه وعدوانه. وهذه الخصلة الثالثة قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما مستقيما على طاعة الله محافظا على عبادته سبحانه وتعالى. لكن المسلم ليس بالمعصوم، ليس بالمعصوم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطأ، وقال في الحديث الآخر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. والمسلم قد يفعل المرة الواحدة أو المرتين ما ليس له بخلق وما ليس له بوصف أصلا، لكنه تكون زلة، زلة قدم، هفوة، قد يحصل هذا، قد يحصل من المسلم المستقيم المحافظ على طاعة الله يحصل منه الهفوة. فإذا وقف أحد على هفوته ما المناسب في هذا الباب؟ أن يفضحه ويسهر به ويقول والله بعيني أنا رأيته اليوم الفلاني الساعة الفلانية وهو يفعل كذا مثلا، وهي مرة واحدة ليست له بخلق، زلة، أو مرتين أو نحو ذلك ليست خلقا له ولا وصفا، هو مستقيم لكنه زلت به القدم. فالأصل في هذا الباب أن المسلم ينصح ولا يفضح، هذا الأصل، الأصل أنه ينصح. الدين نصيحة، الدين النصيحة ليس الدين فضيحة، ينصح ولا يفضح، يصلح، هذا عمل المسلم وهذا الأصل فيه. نعم تأتي حالات أخرى يكون شخص أصلا مشهور بالشر والفساد ويكون الستر عليه مضرة على الناس، الستر عليه يكون مضرة على الناس، مثل شخص مثلا يخطط لأعمال إفساد، هذا ما يستر عليه لأنه إن ستر عليه جاءت المصيبة. أو مثلا شخص داعية للفساد يخشى على أبناء المسلمين منه، يتحرك بينهم في الدعوة للفساد، هذا ما يستر عليه، كيف يستر عليه وهو ينشر الشر والفساد بين الناس؟ وإنما الحديث في هذا الباب في من تقع منه الزلة، تقع منه الهفوة، يقع منه الخطأ، وليس هو من خلقه ولا من وصفه ولا من عمله. فالأصل في هذا الباب أن يستر عليه، مثل ما أن المسلم يحب أن تستر أخطاؤه ولا يفضح، فليحب هذا للآخرين وليعاملهم بالشيء الذي يحب أن يعامل به. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، انتبه لقوله ستره الله، لأن هذا الذي رأيته وقع في عيب أنت مثله تقع في العيب، أنت بشر مثله تقع أنت في العيب، ليس وحدا الذي يقع، أنت أيضا يا من رأيته قد وقع في العيب أنت مثله أيضا تقع في العيب. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن هذا الذي رأى غيره في أمر هو من الخطيئة أيضا هو قد يقع في ذلك، فثواب الستر الستر، الجزاء من جنس العمل. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده، وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا من الجوامع، من جوامع الكلم، هذا يجمع ما سبق وغيره من وجوه الإحسان التي لا حصر لها ولا عد. كل ما يتهيأ للمسلم ويتيسر له من أبواب المعونة للآخرين والمساعدة لهم ثوابه، أن ثوابه عند الله أن من كان في عون أخيه كان الله في عونه، كان الله في عونه، ومن كان الله في عونه أفلح في دنياه وأخرى وسدد في حياته الدنيا وفي الآخرة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ فمن كان في عون إخوانه كان الله في عونه كفاية وتسديدا وتوفيقا ومعونة وتيسيرا لأموره وفلاحا في دنياه وأخرى. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. فإذا كان العبد بهذا الوصف في عون أخيه، أخيه هنا مفرد مضاف فيشمل إخوانك المسلمين، من تيسر لك أن تكون في عونهم في أي مصلحة في أي أمر، لا تحقر مع إخوانك المسلمين من المعروف شيئا. قد تفعل شيئا ويقع في نفسك أنه شيء حقير، لكن يكون عند الله عظيما. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يقول عليه الصلاة والسلام، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فلا يحقر المرء من المعروف في باب الإحسان إلى الخلق ومعاونتهم، لا يحقر من ذلك شيئا. وعليه في كل أمر يتيسر له فيه معاونة إخوانه أن يحتسب ذلك عند الله، لأن النية يدخلها ما يدخلها، يحتسب ذلك عند الله، يقدمه لشيء يرجوه من الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك بالسفر لطلبه أو بالأخذ بأسباب تحصيله، من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك. والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل بها طالب العلم إلى الجنة، وذلك يكون بإعانته على تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصلا للعلم، ويكون أيضا بإعانته على العمل بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا له ارتباط مما سبق، لأن الخصال المتقدمة وغيرها أيضا من خصال الخير وأبواب البر إنما يهتدى إليها وتعرف ويعرف ثوابها وفضلها بالعلم الشرعي. فالعلم الشرعي هو الذي يهدي إلى الإحسان بنوعيه: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق. ولهذا لما حث النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث على التنفيس وعلى الستر وعلى المعونة وعلى غير ذلك من أبواب الإحسان، حث على العلم، لأن العلم هو الذي يدفع بالإنسان إذا وفق للعمل بعلمه وكانت له همة في طلبه للعلم أن يعمل بما يعلم. فالعلم هو الذي يهدي الشخص، من خلال العلم يقف على أبواب الخير، يقف على الفضائل، يقف على الثواب والأجور، فتنشط نفسه وتعلو همته ويكثر إحسانه وبذله. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على العلم وسلوك سبيله، وكأنه عليه الصلاة والسلام لما حث على ما سبق ورغب فيه قال: يا من أردت لنفسك هذه الخصال وغيرها من خصال الخير إلزم العلم، العلم به تصلح النية وبه يصلح العمل وبه يعرف الثواب وبه يميز المرء بين الحق والباطل والهدى والضلال، به ينال الفلاح في الدنيا والآخرة. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام هنا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. العلم يوطئ لك الطريق، طريق الجنة، ويسهل لك طريق الجنة، لأنه يضع لك المعالم، معالم الطريق ومناراته، تعرف من أين تتجه وإلى أين تسير وما هي الوجهة وما هو الثواب. كل هذا إنما يعرفه إنما أعرف بالعلم، بالعلم تهتدي إلى الطريق المستقيم وأيضا تهتدي في الصراط المستقيم، تعرف ما هي الأعمال التي تسلكها وأنت سائر في صراط الله المستقيم، وأيضا تعرف الأعمال التي تخرجك عن الصراط. فالعلم شأنه عظيم جدا، وهو مقدم على القول والعمل، مثل ما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا فيه فضل العلم، وأنه من أعظم موجبات دخول الجنة، لأن الجنة إنما تنال بعد رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله بالأعمال الصالحة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والأعمال الصالحة لا تعرف إلا بالعلم، فالعلم هو الأساس. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله ومن اجتمع قومه، ويدخل تحت قوله من سلك طريقا كل الوسائل المتاحة لك في تعلم العلم، كل الوسائل، منها ما سيأتي الالتحاق بالحلقات العلمية ما اجتمع قوم، ومنها اقتناء الكتب، كتب الشرعية وقراءتها وحسن الاستفادة منها، منها الجلوس للحفظ، حفظ القرآن وحفظ الأحاديث وحفظ المتون العلمية، ومنها سماع الآن الأشرطة الحديثة والوسائل الحديثة التي يسر الله بها أبواب كثيرة من العلم وتحصيله. فهذا كله يدخل تحت قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيوت الله هي المساجد، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، والمساجد هي أحب البلاد إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وفيه الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد المجتمعين والباقون يسمعون، وبقراءتهم بالتناوب ليقوم بعضهم بعضا في القراءة ويستفيد كل واحد منهم من غيره، وليستفيد كل واحد منهم من غيره ما يحصل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وجد. وإذا كان فيهم عالم بتفسيره علمهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه ورجعوا في ذلك إلى كتب التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه سلف هذه الأمة. والجزاء على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه 4 أمور: هي نزول السكينة عليهم والطمأنينة، وأن الرحمة تغشاهم أي تشملهم وتغطيهم، وأن الملائكة تحفهم أي تحيط بهم، وأن الله تعالى يذكرهم عند الملائكة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فضل الاجتماع في بيوت الله، والمراد ببيوت الله المساجد، وهذه الإضافة، إضافة المساجد إلى الله، فيه التشريف لها والتعلية لقدرها، بيوت الله، هذه إضافة تقتضي التشريف. والمساجد هي أشرف البقاع وأفضلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الحديث: أحب البلاد إلى الله مساجدها. فالمساجد هي أحب البقاع إلى الله وأشرف البقاع، وهي أفضل الأماكن التي تقصد لطلب العلم. طلب العلم في غير المساجد فيه خير وفيه فضل عظيم، لكن طلب العلم في المساجد هو طلب له في أشرف بقاع الأرض وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن طلب العلم في المساجد البركة فيه أعظم والثواب فيه أعظم، لأن اجتمع له شرف الحال مع شرف المكان وفضل المكان. ولهذا في طلب العلم في المساجد فضيلة عظيمة جدا وثواب عظيم. والجلوس في المساجد لطلب العلم هذا من الرباط، هذا من الرباط، باب من أبواب الرباط في سبيل الله. وطالب العلم مرابط الذي يجلس في حلق العلم ويصبر نفسه فيها ويحبسها على الطلب والاستفادة والتعلم والتفقه، هذا مرابط، وهذا نوع من الجهاد، مجاهدة النفس. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والنفس لا تجلس في حلق العلم، لا تجلس في حلق العلم إلا بمعونة الله عز وجل وتوفيقه لعبده بمران نفسه وتوطيدها على الجلوس، وإلا فإن النفس تمل ولا تصبر. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن أن يوفقه لحلق العلم جلوسا فيها وصبرا ومصابرة واستفادة وانتفاعا، هذا من عظيم ما يكون من التوفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيوت الله المساجد كما قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالمساجد هي بيوت الله وهي أحب البقاع إليه جل في علاه. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. جمعوا بين الضبط لحروفه ومعانيه، قراءة وفهم. والقرآن لا يكفي فيه مجرد القراءة ومجرد الحفظ لحروفه، بل لا بد من العناية بفهم معانيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك من أجل ماذا؟ ليتدبروا آياته. أنزل ليتدبر، لتتدبر آياته وتفهم معانيه ويعقل الخطاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يتدبروا القول؟ والتدبر للقرآن هو الذي يثمر في العبد الاهتداء بهداية القرآن، لأن القرآن كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. لكن الظفر بهدايات القرآن لا يكون إلا بتدبر، تدبر القرآن وحسن فهم، حسن الفهم لمعانيه. فإذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله لتلاوة كلام الله عز وجل وتدارس معانيه فيما بينهم، كان الثواب أمور أربعة ذكرها عليه الصلاة والسلام. الأول: نزول السكينة، تنزل عليهم السكينة وهي طمأنينة تغشاهم، وتنزل عليهم في مجلسهم في بيت الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني: تغشاهم الرحمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وغشيتهم الرحمة. وكون الرحمة تغشاهم أي تغطيهم وتشملهم جميعا، تغشاهم أي تغطيهم وتشملهم أجمعين. وحفتهم الملائكة، أي أن الملائكة تجتمع وتحف حلقة العلم وتحيط بها من كل جوانبها. وطلاب العلم ولئن كانوا لا يرون الملائكة وهم يحفون بحلق العلم، إلا أنهم من ذلك على يقين، لأن الذي أخبرهم بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، مثل قوله: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم ولئن كان لا يرى الأجنحة، لا يرى أجنحة الملائكة توضع له في طريقه لطلب العلم، إلا أنه على يقين من ذلك، أن هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم انظر الأمر الأعظم في الثواب، قال وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، وهذا فيه شاهد لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فيذكرهم الله في من عنده يعني الملائكة الكرام، وهذا الذكر فيه مباهاة، يباهي بهم ملائكته، وذكر لهؤلاء تعلية لشأنهم ورفع من مكانتهم. الرب العظيم سبحانه وتعالى يذكرهم في الملأ الأعلى. ونظير هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال كنا مرة حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أجلسكم لأي شيء جلستم؟ قالوا جلسنا نذكر الإسلام وما من الله سبحانه وتعالى علينا به، يعني يحمدون الله ويذكرون نعمة الله عليهم بالدين ويذكرون شيئا من جوانب الفقه في هذا الدين. فقال عليه الصلاة والسلام آلله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم بالله، قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لم أستحلفكم، لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، جاء جبريل وأخبره فخرج إليهم ماذا تفعلون؟ ويستحلفهم بالله عز وجل. فهذا ثواب عظيم جدا وشرف، شرف عظيم، يعني ينبغي طالب العلم أن يستحضر هذا الشرف، هذا الشرف الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على طالب العلم، هذا يحفز طالب العلم إلى أن يجلس مرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة ويواظب على الجلوس حتى يفوز بهذا الشرف العظيم. من الذي يذكرك؟ الرب الغني عنك وعن طلبك للعلم وعن عبادتك وعن طاعتك، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه وإن الله لغني عن العالمين. الله غني عن أعمالك وعن عبادتك وعن طلبك للعلم وعن جلوسك في حلق العلم، غني عن ذلك كله، لكن من كرمه وعظيم إحسانه وعظيم منه وواسع عطائه أنه يباهي بك الملائكة وغني عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، المعنى من أخره عمله عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه إلى دخول الجنة، لأن المعتبر في ذلك الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلى أن قال وفي هذا المعنى يقول بعضهم لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. هذه الجملة الأخيرة ختم بها صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم، قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله يعني من أخره عمله يوم القيامة، ليس عنده أعمال تنهض به وترفع درجاته، لأن ارتفاع الدرجات وعلو المنازل بالعمل، كما قال الله: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فرفعة الدرجات وعلو المنازل بالأعمال، فمن أخر عمله لم يرفعه نسبه. ليس الذي يرفع المرء يوم القيامة النسب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وإنما الذي يرفع الشخص عمله، طاعته، قربته لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الحث على العمل، فيه الحث على العمل والترغيب في الأعمال، وأن الأعمال هي التي يجدها العبد يوم القيامة، وهي التي ترتفع بها درجاته عند الله، وهي التي يفوز فيها برضا الله، وهي التي ينال بها دخول جناته وثوابه سبحانه وتعالى العظيم. قال: ومن بطأ به علمه عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا، وأن الله تعالى ينفس بها كرب يوم القيامة. نعم. ثانيا أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس كربه والجزاء تنفيس كربه. نعم. ثالثا الترغيب في التيسير على المعسرين، وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. نعم. رابعا الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، وأن الجزاء عليها ستر في الدنيا والآخرة. خامسا الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده. سادسا بيان فضل طلب العلم الشرعي. سابعا فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. ثامنا أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية، سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. تاسعا أن شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يمن علينا بالتوفيق لطلب العلم والعمل به. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: وجدت أناسا في صلاة الفجر هذا اليوم يصلون عند دورات المياه، رغم أنه يوجد مكان داخل المسجد، فأنكرت عليهم، فقال أحدهم أنه سأل شيخا فأخبره أن هذا جائز باتفاق المذاهب الأربع، فهل هذا الكلام صحيح؟ الأصل في الصفوف أن تملأ الأول بالأول، وألا لا يكون الناس في الصلاة أوزاع متفرقون. وأما الصلاة في الساحات التي هي من المسجد وداخل فيه صحيحة، ما يقال أنها غير صحيحة أو أن الصلاة باطلة، لكن الأصل أن تلتصق الصفوف وتملأ الصف الأول بالأول، الصف الأول فالأول، ويكون تنظيمها على هذا الحال. لكن من صلى ما يقال أن الصلاة مثلا لا تصح، صلاته صحيحة لكنه مخطئ في ومقصر في عدم ملء الصفوف، كما جاء الحث على ذلك في سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي البعد عن الصفوف والتأخر عنها خطورة جدا على المرء في عبادته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من نفس عن مؤمن كربة وكانت نيته الإحسان ولم ينوي ما جاء في الحديث من نفس، فهل يدخل في الحديث بنيته العامة؟ أعد. أحسن الله إليكم. يقول: من نفس عن مؤمن كربة وكانت نيته الإحسان ولم ينوي ما جاء في هذا الحديث أن من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، فهل يدخل في الحديث بنيته العامة؟ نعم يدخل ما دام أنه أحسن، أراد بذلك الإحسان ونوى بذلك القربة إلى الله عز وجل، فإنه يدخل، يدخل حتى وإن لم يأتي في ذهنه هذا الثواب المعين الذي هو التنفيس، ينفس لينفس الله عنه، وإنما ينفس لما يرجوه من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز النوم على فراش فيه صورة حيوان؟ نعم يجوز، لكن أن الصورة التي في الفراش هذه ممتهنة، لكن الأولى والذي ينبغي إزالتها أو طمسها أو تغيير معالم الصورة في الوجه، وأما من حيث الجواز لا يجوز، لأن هذا شيء ممتهن يوطى بالقدم ويفترش، لكن الأولى أنه يطمس الصورة أو يغير من معالمها، وخاصة ما يتعلق بالوجه، لأنه جاء في الحديث إنما الصورة الوجه. نعم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.